بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. نحمد الله تعالى أن يسر لنا هذا اللقاء المتجدد، ونسأل الله جل وعلا كما جعلنا نتحدث عن حديثه صلى الله عليه وسلم في الدنيا، أسأل الله أن يرزقنا يوم القيامة شفاعته، وأسأل الله أن يحشرنا في زمرته، وأن يسقينا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا رفقته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كنا أيها الإخوة الكرام والأخوات وقفنا عند الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها لما تحدثت عن قصة وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والبخاري رحمه الله تعالى أورد بعض هذه القصة الذي أراد أن يستدل به على ما يتعلق بالإغماء، هل يجب بعد الإغماء أن يتوضأ أم لا يجب عليه أن يتوضأ. فأورد البخاري رحمه الله تعالى شيئا من هذه القصة، وإلا فإن حادثة وفاته عليه الصلاة والسلام طويلة وفيها يعني كلمات مبكية حكاها الصحابة الكرام لما رووا وفاته عليه الصلاة والسلام وفراقهم له. تقدم معنا كيف أنه صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بأصحابه ثم دخل إلى بيته، وقد ابتدأ معه صلى الله عليه وسلم الحمى، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: لازلت أجد أثر السم الذي سمتني به اليهودية، وهذا أوان انقطاع أبهري كما تقدم معنا. فأراد ربنا جل في علاه أن يجمع لنبينا صلى الله عليه وسلم بين فضيلتين: الفضيلة الأولى فضيلة النبوة، والفضيلة الثانية فضيلة الشهادة. فإنه صلى الله عليه وسلم وضع له السم، وذلك في أثار معركة، يعني في ساحة قتال، في ساحة جهاد، والذي يموت في ساحة الجهاد سواء مات بالسيف أو بالنبل أو بالسم أو بغير ذلك، فإنه عند الله تعالى يعني يرجى أن يكتب من الشهداء. فهو عليه الصلاة والسلام لما تم فتح خيبر ووضعت لهم تلك الشاة ونهش منها النبي عليه الصلاة والسلام نهشة كما تقدم معنا تفصيل ذلك، فأمسك الله تعالى تأثير السم عن جسده. السم أنواع، السم منه ما يؤثر مباشرة، منه ما يؤثر بعد سنة وبعد سنتين هكذا، يعني يجعلون تأثيره مثلا لتعطيل عمل الكلى أو تعطيل عمل القلب أو نحو ذلك، فيجعلون هذا السم يؤثر على مدة طويلة فيخفضون نسبة السمية فيه مثلا، أو إذا أرادوا أن يقتل مباشرة فإنهم يضعونه أكثر من ذلك. فاليهود كانوا يعني من الذين يعني يعملون السم كثيرا، سواء يعني لأعدائهم أو يصنعونه أيضا لأجل أن يضعوه لغيرهم. فوضعوه للنبي عليه الصلاة والسلام، وضعوا أقوى سم، فأمسك الله تعالى تأثيره عنه وقتا، أمسكه 4 سنوات تقريبا، كما وقع لما وضعت اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام السحر، وذلك أنهم سرقوا مشط النبي صلى الله عليه وسلم، والمشط في الغالب يكون فيه شعر في الغالب، فخاصة إذا كان الشعر طويلا، وقد كان شعر النبي عليه الصلاة والسلام يضرب إلى جمته يعني إلى أذنه أو يزيد قليلا عن ذلك. وهكذا كانت عادتهم عموما، يعني أصلا عادة العرب كان طول الشعر عندهم أمر عادي، كما أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس الإزار والرداء كما يلبسونه، كذلك كان يترك شعره، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: من كان له شعر فليكرمه. ولما رأى رجلا له شعر كثير وهو ثائر الرأس قال عليه الصلاة والسلام: أما كان يجد هذا ما يسكن به رأسه، يعني ما عنده دهن، ما عنده مشط يسكن شعره بدل ما هو ثائر، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحلقه، إنما كان هذا من عاداتهم وجود الشعر على الإنسان. فهذا اليهودي سرق مشط النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مشط النبي عليه الصلاة والسلام فيه شيء من شعره، فجاء هذا اليهودي وعمل عليه سما، ثم ذهب ووضع المشط في مثقل يعني في حجر ونحوه، وذهب وألقاه في بئر لأجل أن يغيبه تماما. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان هذا السحر موضوعا له لأجل أن يؤثر في عقله، ويؤدي به مثلا إلى أن يتصرف تصرفات يحكم عليه الناس بها بحكم من زال عقله أو يقتله أو نحو ذلك، فكان أعظم السحر، ومع ذلك كف الله تعالى عنه شره، فلم يؤثر السحر عليه صلى الله عليه وسلم إلا أنه كان يرى أنه فعل الشيء ولم يفعله. يعني مثلا يرى أنه أتى أهله، يقوم مثلا يغتسل ويقول لعائشة إنني أتيتك، فتقول لا لم تأتني، فقط كان هذا التأثير الذي وقع في أمر يخص زوجته بس. أما في تبليغ الرسالة وفي بيان الدين وفي تبليغ القرآن ونحو ذلك فهذا ما أثر أبدا، دفع الله تعالى عنه تأثيره. وأنزل الله تعالى عليه بعد ذلك قوله جل وعلا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أنزل عليه الآيات وأخبر ورقاه جبريل عليه السلام وأخبره أيضا بموضع السحر، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلك البئر من يستخرجه، وإذا ماؤها متغير بسبب يعني ما وضع فيها من سحر إلى غير ذلك. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه يحميه، كما قال الله جل وعلا والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، فحاولوا أن يسموه فعصم الله تعالى عنه ذلك، لكن الله جل وعلا أبقى شيئا من أثر هذا السم لأجل إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم أن يموت بتأثير ذلك السم، فيكتب أنه عليه الصلاة والسلام أصيب في المعركة، يعني معركة خيبر، لكنه مات بعدها بثلاث أو أربع سنوات، ويكون له أجر الشهيد، فيكون له أجر الشهيد، وفي الوقت نفسه يكون له أجر النبي عليه الصلاة والسلام. فمرض النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا، وصار عليه الصلاة والسلام يعني يريد أن يخرج إلى صلاة العشاء أو العصر، فكان عليه الصلاة والسلام يريد أن يخرج إليهم والناس وهو يعني لا يستطيع ذلك من شدة الإعياء والثقل الذي في جسده، فاغتسل عليه الصلاة والسلام مرارا كما تقدم معنا. ما اغتسل عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات ولم يستطع أن يخرج للصلاة، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وهذا تقدم معنا بيانه. فصلى بهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه تلك الصلوات، صلى بهم صلاة العشاء من ذلك اليوم يوم الجمعة، وصلى بهم صلوات يوم السبت كاملا، ويوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين. لما كانت صلاة العصر من يوم الاثنين شعر النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه خفة، أو صلاة الظهر شعر النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه في جسده الثقل الذي كان موجودا عنده والمرض الذي كان يعييه، شعر النبي عليه الصلاة والسلام أن جسده أصبح خفيفا معه بعدما كان ثقيلا. ولذلك المريض إذا اشتد مرضه تقول له طيب قم، يقول ما أقدر أشيل نفسي، يعني من شدة ثقل جسمي علي وعضلاتي يعني ضعفت مع المرض، لا أستطيع أن أحمل عظامي وجلدي وعصبي، ما أقدر أشيل نفسي. أو تقول له مثلا تعال اذهب للحمام، فيقول مثلا احملني معك، فيتكى على اثنين ويثقل عليهما، فيقولون طيب حاول تمشي، يقول ما أقدر أمشي، لا أستطيع أن أحمل نفسي من شدة الإعياء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من شدة الإعياء لا يستطيع أن يقوم للصلاة، فوجد عليه الصلاة والسلام قبل الظهر وجد من نفسه خفة، وجد نشاطا، فخرج عليه الصلاة والسلام لصلاة الظهر بين رجلين تخط رجلاه في الأرض من الوجع، يعني من شدة الإعياء لا يستطيع أن يرفع الرجل ويضعها ثم يرفع الرجل الأخرى ثم يضعها، لا، إنما كان عليه الصلاة والسلام يرفع رجله فلا يستطيع أن يرفعها كثيرا عن الأرض، فهو يسحبها معه سحبا من شدة الإعياء، بين عباس وبين رجل آخر، وسيأتي معنا أنه عليه رضي الله تعالى عنه. تكلم الفقهاء في مسألة المريض متى يجب عليه أن يخرج إلى الصلاة، صلاة الجماعة، ومتى لا يجب، وهذا له أحوال. أما إذا كان المريض خروجه إلى صلاة الجماعة لا يضره ولا يضر غيره فيجب عليه أن يخرج، مثل واحد عنده زكام مثلا، يده مكسورة وعليها جبس، اسمه مريض أيضا، رجل عنده مثلا شيء من الصداع لكن مرضه غير معدي لغيره، فهو لا يضر غيره ولا يضره هو ولا يؤدي إلى زيادة مرضه، هذا يجب عليه أن يخرج لصلاة الجماعة. أما إذا كان مرضه يضر غيره، واحد مصاب مثلا بالجدري المائي أو ما يسمى بالعنقز مثلا عند العامة، أو مصاب بمرض يعلم أن هذا المرض يؤدي إلى انتقاله إلى غيره، مثلا لو خالط الناس مثل مثلا الله عافينا وياكم أمراض كورونا وغيره، يقول أنا لذهبت للمسجد وأنا أكح وأعطس وأتنفس لا أضمن أن أصيب غيري، يصلي بجانبي طفل، يصلي بجانبي شيخ كبير ضعيف المناعة، أنا لا أضمن أني أضر غيري. نقول إذن لا ضرر ولا ضرار، صلي في بيتك، لا تصلي حتى لا تسبب الضرر لغيرك. الحالة الثالثة أن يكون مرضه، أن يكون خروجه إلى المسجد يزيد من المرض، قال أنا عندي ألم في الركبة لكن أستطيع أصلي في المسجد، لكن ذهابي إلى المسجد يؤدي، المشي الكثير في الشمس يؤدي إلى مضاعفات، نقول لا صلي في بيتك ونيسرك لليسرى، صلي في بيتك. إذا كان ذهابك للمسجد يؤدي إلى مضاعفات في مرضك أو يؤخر شفائك، لو قال أنا عندي مثلا مرض في الوجه في الجلد وذهابي إلى المسجد وتعرضي للهواء أو للشمس هذا لا يضرني لكن يؤخر شفائي، لأني لا أستطيع أن أضع المراهم وأنا طالع في هذا الحال، فسأضطر لا أضعها إلا بعد العشاء أو بعد الفجر، وأنا بعد الفجر أذهب إلى عملي وأنا لازم أستعمله يوميا لمدة 6 أو 7 ساعات، فأنا ذهابي سيؤخر شفائي، بدل ما أشفى في أسبوعين سأشفى في شهر. نقول أيضا يباح لك أن تترك الجماعة، هذا من التيسير عليك. إذا كان ذهابه إلى المسجد، إذا كان مشلولا وذهابه إلى المسجد يحتاج إلى من يساعده في الذهاب، فإن كان قادرا أن يستأجر من يساعده، والله قال أنا عندي فلوس أستطيع أني أتفق مع شخص أو يكون عندي ممرض إذا جاء وقت الصلاة يحملني إلى الحمام ويساعدني في الوضوء ويضعني على الكرسي المتحرك، أنا عندي مال أستطيع أن أستأجر به ممرضا أدفع له راتب، إذا كان على هذا الحال يجب عليه أن يفعل ذلك، مثل من فقد الماء وكان لا يستطيع أن يجد الماء إلا بثمن، فقالوا له والله القارورة التي تباع مثلا بريالين سنبيعك إياها ب5 ريالات، وهو قادر على أن يشتري وعنده مال كثير، وربما لو أراد أن يشتري من المرطبات والحلويات اشترى ب200 ولا 300، نقول له يجب عليك شراؤها. أما إذا كان ثمنها كثيرا، لو قال لها بيعك إياها ب50 أو 60 ريالا، نقول لا تشتريها وإن كنت قادرا، لكن المقصود أن الناس يتنوعون، إذا كان يستطيع أن من غير مشقة عليه أن يدفع مالا لمن يذهب به إلى المسجد لمن يحمله إليه فيجب عليه ذلك. أما إذا كان لا يستطيع ذلك ولا يجد من يحمله، بارك الله فيك، ولا يجد من يحمله إلى المسجد، ففي هذا الحال يصلي في البيت. وقد نبهت أيها الإخوة الكرام في السابق إلى أن صلاة الجماعة إذا كان على المرء مشقة في الذهاب إليها أو خطر على أولاده أو خطر على امرأته مثلا أو نحو ذلك، يعني بعض الناس زوجته تكون مثلا شديدة الخوف وهو حديث عهد بعرس وهي أول مرة تسكن خارج بيت أهلها، فإذا جاء مثلا أذن الفجر الساعة مثلا الساعة 5 وأراد يخرج في ظلمة الليل خافت وبكت، وإن جاء وجدها مختبئة في مكان مثلا من البيت خائفة من السراق لأنها ما تعودت. فبعض أهل العلم قال إذا خاف على أهله، إذا خاف على ماله، إذا خاف على ولده، وهذا قد تقدم معنا الكلام عليه تفصيلا في الدرس الماضي. يقول فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الظهر بين رجلين تخط رجلاه في الأرض من الوجع، بين عباس ورجل آخر، فإذا أبو بكر يؤم الناس، أبو بكر الآن مضى له 10 أيامه إمام، فلما سمع أبو بكر حسه ذهب يتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك. كيف علم أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وأبو بكر وراءه ما شاء الله من الصفوف، يعني لعل وراءه أربعة صفوف خمسة صفوف، كيف علم أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء؟ وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا دخل المسجد وهو بين رجلين، فلا شك أن شقه للصفوف يلفت النظر، لأنه إذا جاء من من من باب المسجد الخلفي ثم أخذ يشق الصفوف وهم معه رجل عن يمينه ورجل عن يساره، سيضطر كل صف أن يتخلل، يعني يفتحون له الصف، وسوف يعلم الناس أن في شيء حاصل اليوم. فقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل من غرفة عائشة مباشرة إلى المسجد. وقد تقدم معنا أيها الكرام بأن بيوت النبي عليه الصلاة والسلام كانت لكل بيت منها خوخة إلى المسجد، يعني خوخة هو الباب الصغير الذي يعد لدخول رجل واحد أو خروجه في وقت صلاة أو نحوه، يعني ليس بابا عاما للناس فيكون كبيرا، لا، باب صغير فقط لدخول النبي عليه الصلاة والسلام وخروجه. فقيل إنه دخل من القبلة أصلا عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة، فتح الباب وأبو بكر يصلي بالناس، فطرفه رأى النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لما دخل، فسمع أبو بكر حسه، سمع صوته، أو يكون أبو بكر سمع صوتا يدل على مشي أحد. تعرف أنت إذا كنت في مثلا في الصلاة وورائك مثلا افرض 100 شخص في 3 صفوف أو 4، وأنتم ساكنون في صلاتكم والجو هادئ، ودخل مثلا رجل مثلا مريض يحمله رجلان عن يمينه ويساره، فإنك ستشعر أن في حركة، كما أنك إذا كنت راكعا، إذا كان الإمام راكعا ودخل واحد مستعجل ليصلي سمع الإمام صوت ثيابه وصوت مشيه، فقد يطيل الركوع قليلا ينتظره. فأبو بكر سمع حس النبي صلى الله عليه وسلم، فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى جهة أبي بكر، فذهب أبو بكر ليتأخر، أراد أبو بكر أن يرجع القهقرة، يرجع القهقرة يعني أن يمشي الإنسان على الخلف، فأومأ إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن مكانك، يعني أشار له أن ابق مكانك، فقال عليه الصلاة والسلام أجلساني إلى جنبه. هنا السؤال، هل جلس النبي عليه الصلاة والسلام عن يمين أبي بكر على أن أبا بكر هو الإمام باقي وأنا مأموم، أم جلس عليه الصلاة والسلام عن يسار أبي بكر وصار أبو بكر هو الذي عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر بدل ما كان نيته أنه إمام انخلع عن نية الإمام وصار مأموما؟ أيهما الصحيح؟ الحديث جاء على روايتين، وهنا مسألة، هل يجوز للإمام أن يتحول مأموما، وهل يجوز للمأموم أن يتحول إماما؟ أما بالنسبة للمأموم أن يتحول إماما أو منفردا فهذا جائز، مثلا لو أن الإمام عرض له عارض، إمام في صلاته أحدث أو طلق معه رعاف من أنفه مثلا أو نحوه، فخرج من الصلاة فتقدم أحد المأمومين يصلي، هذا المأموم تحول إماما، هذا جائز بالإجماع. وكذلك لو أن المأموم تحول منفردا، بمعنى أن المأموم يصلي وراء الإمام فأطال الإمام الصلاة وشق على المأموم المواصلة معه، أو سيارته مقفلة على الناس مثلا، أو أولاده في السيارة وعليهم خطر، والإمام مثلا كبر وبدأ مثلا في سورة طويلة وأتم منها مثلا صفحة وبيكمل، والمأموم يشق عليه أن ينتظر، أو مثلا صلاة فجر جئت أنت وقفت عند مسجد ومعك مثلا زوجتك في السيارة وأطفالك، قالوا خايفين، قلت لا بصلي بس وأطلع لكم دقيقتين وأنا طالع، فكبر الإمام لصلاة الفجر الله أكبر في يوم جمعة، صلاة الفجر يوم جمعة، فابتدأ يقرأ أي سورة؟ السجدة، السجدة صفحتين ونصف أو 3 صفحات، فعلمت أنت بأنه ما دام قرأ سورة السجدة في الركعة الأولى معناه في الركعة الثانية بيقرأ سورة الإنسان أيضا، وهي صفحتان، بمعنى أن الصلاة بدل ما تكون مثلا 4 دقائق 5 دقائق لو قرأ سورة قصيرة، أنها ستمتد على الأقل إلى ربع ساعة، وعلمت أنك لا تستطيع تنتظر هذا الوقت وهناك خطر على زوجتك وأطفالك، فهنا لا نقول اقطع صلاتك واخرج، لا، إنما ماذا تفعل؟ ماذا يفعل؟ يكمل صلاته لوحده، ينوي الانفراد عن الإمام، يعني الإمام يقرأ، هذا صاحبنا يقرأ سورة قصيرة، طبعا هو قرأ الفاتحة المأموم، يقرأ سورة قصيرة والله أكبر ويركع وسمع الله لمن حمده وخلاص، نوى الانفراد عن الإمام، نوى أنه منفرد، ثم يقوم للركعة الثانية ويقرأ الفاتحة وسورة قصيرة وينتهي من صلاته ويطلع الإمام يصلي. ما الدليل على صحة صلاة من فعل هذا؟ تذكرون من اللي صلى بالناس وطول؟ أحسنت، معاذ، معاذ كما عند البخاري لما صلى بالناس وأطال الصلاة، وجاء رجل ولما ابتدأ معاذ في سورة البقرة فأتم صلاته وحده وذهب إلى بيته، ولما علم النبي عليه الصلاة والسلام به لم يأمره بالإعادة أقره، وذلك أن صاحب العذر يجوز له أن ينفرد عن إمامه. وكذلك لو صار الإمام صلاته سريعة، أحيانا أنت تأتي تصلي في المسجد وصلاة جماعة ثانية، تكون فاتتك الجماعة الأولى وتصلي مع الجماعة الثانية، فيكون الذي يصلي بهم رجل سريع الصلاة جدا إلى درجة أنك لا تستطيع تقرأ، ففي هذا الحال إذا كنت لا تستطيع إقامة الأركان وراءه، يعني قراءة سورة الفاتحة كاملة في صلاة الظهر أو عصر، يعني صلاة سرية خاصة، أو في صلاة الجهرية في الثالثة والرابعة، يعني قراءة الفاتحة وركن هنا، أو لا تستطيع أنك حتى تقول سبحان ربي العظيم في الركوع أو في السجود سبحان ربي الأعلى، ففي هذا الحال إذا كان الإمام سريعا جاز لك أيضا أن تنفرد عنه وأن تتم صلاتك وحدك وأنت لا تزال في الصف، لكن أتممت صلاتك وحدك. فهذا أن يكون المأموم إماما أو أن يكون المأموم منفردا. الحالة التي هي أقل وقوعا منها أن يتحول الإمام مأموما، وهذه لا تقع إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان هناك إمام رسمي للمكان، يعني هو سلطانه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه، يعني مثلا أنا جئت، أنا مثلا إمام المسجد الرسمي وأنا المسؤول عن إقامة الصلاة متى يكون وقتها وكذا إلى آخره، فجئت وصليت السنة وانتظرت حتى يجتمع الناس لنصلي وأنا الإمام، فتقدم شخص وأقام الصلاة فالناس قاموا معه ما رأوني، الله أكبر وكبر يصلي بهم، هنا يجوز أن آتي أنا وأسحبه ثم أجي وأصلي أنا مكانه. طبعا لا ينبغي أن يفعل المرء ذلك عموما، أنا أتكلم بس عن الحكم الفقهي يجوز أو لا يجوز، لكن ينبغي الإمام أن لا يجعل الصلاة مضطربة ويسحبه، يمكن هذاك يرفض يعني الرجوع إليه وتحصل يعني لغط في المسجد، لا ينبغي أن يفعل ذلك. لكن الحكم الشرعي لو أنه فعله الإمام، لو جاء الإمام وقال يا أخي بارك الله فيك في إمام للمسجد وسحبه ورجعه وتقدم الإمام الله أكبر وكبر يصلي بالناس وأكمل الناس صلاتهم وراء الإمام، أكملوا ما أعادوا التكبير، أكملوا الصلاة وراءه، جاز ذلك. يدل وإن كان كما ذكرت لا ينبغي الإمام أن يفعله حتى لا يسبب لغطا في المسجد، يعني يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أبا بكر رضي الله تعالى عنه يصلي جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال أجلساني إلى جنبه، يقول ثم أتي به عليه الصلاة والسلام حتى جلس حذاء أبي بكر عن يساره إلى جنبه، جلس عن يسار أبي بكر وأصبح أبو بكر عن يمينه. إذن الآن من اللي صار إمام؟ اللي صار إمام هو النبي عليه الصلاة والسلام، صار هو الإمام، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام هنا يصلي جالسا، لأن في الحديث صريح يقول أجلساني إلى جنبه ثم أتي به حتى جلس، بمعنى أنه صلى جالسا، فهل يجوز للمأمومين أن يصلوا جلوسا وراء الإمام أم لا؟ المسألة هذه لها أحوال. أما إذا كان الإمام ابتدأ الصلاة جالسا، افرض إمام مثلا أو مثلا شخص جاء مثلا وألقى محاضرة على الناس وهو عالم من العلماء لكنه كبير في السن ويدفعونه على كرسي متحرك مثلا على عربية، ثم لما جاءت حضرة الصلاة قال له الإمام إمام المسجد قال صلي بنا يا شيخ، قال أنا ما أستطيع أني أقف، قال صلي وإن كنت جالسا. فهنا إذا ابتدأ الإمام الصلاة جالسا صلى المأمومون وراءه جلوسا، إذا ابتدأ الصلاة جالسا صلى وراءه جلوسا، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، هذا إذا ابتدأها جالسا من البداية. أما إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم عرض له عارض فأجلسه فهنا يتمون الصلاة وراءه قياما. مثال، افرض الإمام صلى بهم صلاة الظهر وصلى الركعة الأولى قياما والناس قيام وراءه، صلى الركعة الثانية قائما والناس وراءه أيضا قيام، فلما جلس للتشهد عنده مشكلة في الركب مثلا، فلما أراد أن يقوم ما استطاع أن يقوم لشدة الألم في ركبتيه، فقال الله أكبر ونظر الناس إليه وإذا الإمام ما قام، فلما قالوا هم قالوا سبحان الله سبحان يعني قم، فأشار لهم بيده أن قوموا، يعني إن لي عذرا يمنعني من القيام، أشار بيده. فهنا يصلي الناس قياما وراءه. إذن عندنا حالتان، الحالة الأولى أن يبتدئ الصلاة جالسا، عندنا نقول صلوا جلوسا. الحالة الثانية أن يبتدئ الصلاة قائما ثم يعرض له عارض يجلسه، فهنا يتمون الصلاة قياما. الحالة التي هنا بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أبي بكر، أي الحالتين، الأولى ولا الثانية؟ هذه الحالة الثانية، وهي أن الإمام ابتدأ الصلاة قائما ثم عرض في صلاتهم ما يجعل الإمام يجلس، ما يجعلهم يصلي بهم إمام جالس، فصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام جالسا، ولذلك لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالجلوس، لكان ممكن يشير بيده ويفهمون ويجلسون يعني. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يركع ويسجد، وأبو بكر يقتدي بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع شدة الإعياء يضعف صوته عن تبليغ صوته إلى آخر المسجد، ما كان يرفع صوته يقول سمع الله لمن حمده الله أكبر، الإعياء يمنعه من ذلك، فكان أبو بكر هو الذي يبلغ. وهذا أيضا استدل به أهل العلم على جواز أن يبلغ عن الإمام، إذا كان الإمام صوته لا يصل إلى الناس أو نحوه جاز أن يبلغ عنه، يدل عليه حديث أبي بكر هنا واضح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يركع ويسجد ويقول الله أكبر سمع الله لمن حمده، وأبو بكر يقول الله أكبر يرفع صوته. فإذا كان الإمام ضعيف الصوت أو كان المسجد كبيرا مثلا وما في مثلا مكبرات للصوت أو نحوه جاز أن يبلغ عنه. أما ما يحصل أحيانا في بعض المساجد من التبليغ عن الإمام مع قوة صوته فهذا لا ينبغي، يعني بل حكى بعض أهل العلم بطلان صلاة المأموم الذي يفعله، يعني يفرض الإمام مثلا في مثل المسجد المبارك والميكروفونات في كل مكان، فقال الإمام مثلا سمع الله أكبر راكعا، فواحد من المأمومين يبلغ الله أكبر، طيب لا نحتاج إلى هذا التبليغ، ما دام أن الصوت مسموع عند الناس ليش ترفع صوتك بالتكبير؟ ذكر بعضهم أنه نوع من العبث في صلاته. أما إذا كان يحتاج إلى التبليغ برفع الصوت جاز له ذلك. يقول فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر، وأبو بكر قائم والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد، وأبو بكر يسمع الناس التكبير، يسمع الناس التكبير للصلاة، هذا واضح في جواز تبليغ الصوت للناس. وكانت عائشة تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه، هذا ليس بعدما صلى، لا هذا قبل ما يطلع يصلي بهم، يعني عائشة الآن قدمت شيئا وأخرت شيئا، المفروض أن هذا هذه المعلومة أنها قبل ما تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام طلع يصلي بالناس. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال ضعوا لي ماء في المخضب، وهو إناء كبير من نحاس يغتسل فيه، فاغتسل فيه، ثم قام لينوء ليقوم فأغمي عليه، ثم اغتسل مرة ثانية فأغمي عليه، ثم اغتسل مرة ثالثة فأغمي عليه، فقال هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن. الوكاء هو ربط فم القربة، والقربة تعرفونها هو جلد التيس أو الخروف أو كذا، يدبغ ويعني يزال ما عليه من شعر، ويوضع له مادة تمنعه أن يتعفن، ويوضع عليه يعني بعض المواد التي تلينه، القرض والملح وكذا، ويخيطونه، وإذا خاطوه من طبيعة الجلد أن يلتئم بعضه ببعض، سبحان الله، مثل جلد الإنسان إذا كان مجروح وخيط يلتئم، فيلتئم بعضه ببعض، فيضعون في القربة هذه الماء أو يضعون اللبن أو غيره. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هريقوا علي من سبع قرب، يعني صبوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. لعلي أعهد إلى الناس يعني لعلي أوصي الناس، لعلي أخطب بالناس ونحو ذلك. لعلي أعهد يعني أريد أن يكون عندي نشاط أتحدث، أنا أريد أني أتحدث مع الناس قبل يعني أن أنتقل إلى الرفيق الأعلى. قالت وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن. يعني يصبون عليه القربة تلو القربة، وقد طلب النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون الماء طال مكثه في القرب ليكون إيش؟ أبرد. طيب لماذا عندنا في الشريعة رقم السبعة يذكر كثيرا؟ يعني هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول صبوا هريقوا علي من سبع قرب، ليش ما قال من ثلاث قرب مثلا أو خمس؟ طبعا عدد الوتر عدد محمود في الشريعة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن، قيل متعلق بصلاة الوتر وقيل الوتر عموما. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان مثلا يأكل أحيانا بثلاثة أصابع هكذا، كان إذا سلم سلم ثلاثا، إذا تكلم تكلم ثلاثا حتى يفهم عنه، بعض العبارات يعيدها ثلاث مرات حتى يفهم عنه، فهو كان يعتمد على الوتر، يقرأ مثلا قل هو الله أحد والفلق والناس عند النوم ثلاث مرات، ينفذ في كفيه ويقرأ ويمسح. هنا ليش ما قال ثلاث قرب؟ ليش قال سبع؟ يقول ابن القيم في زاد المعاد لما تكلم عن عدد السبعة، لما تكلم في الطب النبوي عن عدد السبعة، يقول إن الناظر في نصوص الكتاب والسنة يجد أن رقم السبعة رقم له تأثير، ولذلك تجد الطواف على الكعبة سبع مرات، السعي بين الصفا والمروة سبع مرات، أن يتصبح الإنسان بأكل تمر عجوة، كم تمر يأكل؟ أيضا سبع تمرات. ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، قيل السبع المثاني قيل الفاتحة، وقيل السبع المثاني أول سبع سور من القرآن. السماوات اختار الله تعالى لما خلقها أن تكون سبعا، ما جعلها خمسا ولا عشرا، سبعا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، والأرضون أيضا جعلها الله تعالى سبعا. دعا النبي صلى الله عليه وسلم مرة على كفار قريش لما ألقوا على رأسه عليه الصلاة والسلام سل الجزور، دعا عليهم سبع مرات. فعدد السبعة، هل تذكرون شيء يتعلق بالسبعة غير ما ذكرت؟ سورة الفاتحة نعم ذكرنا السبع، لا في ستة أيام خلقت السماوات والأرض، أها أحسن، سبعة يظلهم الله في ظل، لا أبواب الجنة ثمانية، الله يعذنا وإياكم، أبواب النار هي سبعة أبواب، أي أنها سبع، ربما النجوم أنا ما عندي فيها، ها رمي الجمرات أحسن، سبع ترمى بسبع، قصة يوسف عليه السلام، نعم، قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم، ثم يأتي بعد ذلك 7 شداد. ليش اختار 7؟ ليش ما قال 5 8؟ ليش 7 بالذات؟ ها، أحسنت. نعم، عندما الإنسان يصيبه المرض فهو يقول بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجزه وحاذر، يقولها 7 مرات، يدعو يضع يده على ما يؤلمه من جسد ويده. ها يا ابني، أحسنت. إذا ولغ الكلب في الإناء، نعم، اغسلوه 7 وعفروه 8 في التراب، وفي رواية قال اغسلوه 7 إحداهن بالتراب. ها، أحسنت. والعقيقة أيضا في اليوم 7. ها، أحسنت. وعدد أصحاب الكهف، أصحاب الكهف، نعم، 7 وثامنهم كلبهم. ها، نعم. وأمره بالصلاة، يؤمر بالصلاة 7، ما قال 6 ولا قال 5، قال 7. هيا ابني، نعم. وأيام الأسبوع أيضا وإن كان ليس لها يعني فضيلة تامة. ها، نعم، أنه إذا زار مريضا فقال أسأل الله الكريم رب العرش العظيم يشفيك، يقولها 7 مرات. قال إن كان الله قدر له شفاء فيشفى، إلا أن يكون قدر الله موت. نعم، ودعاء الاستجارة من النار، أنه إذا قال 7 اللهم أجرني من النار، أجرني من النار إلى آخر، قال قالت النار اللهم أجره مني. نعم، 7 سنابل، نعم، لما ضرب الله تعالى المثل بالصدقة قال أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. نعم، السماوات ذكرناها، 7 سماوات. أحسنت. أيضا في أذكار الصباح والمساء أن يقول حين يصبح حين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم، يقولها 7 مرات. هاي ابني، هذه ما أذكرها لكن لعلها واردة، من قال دعا المؤمنين المؤمنات استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو إلى آخره، أنها تقال 7، وإن كان أنا ما أذكر يعني فيها شيء. ها، سم. أحسنت. لما ذكر أيضا رؤيا الملك في قصة يوسف لما قال إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف إلى آخره، يعني ها، أحسنت. لما سلط الله تعالى العذاب على عاد أيضا 7 ليال و8 أيام، المقصود ها، نعم، هو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام 10، الصلاة عليه 10 حين يصبح وحين يمسي 10، كما جاء في الحديث أنه حلت أنه وجبت له شفاعة. المقصود أن عدد 7 أيضا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام اجتنبوا 7 الموبقات وذكر عليه الصلاة والسلام، وفي رواية قال 10، المقصود أن عدد 7 كما ذكر ابن القيم في الطب النبوي يقول هو عدد له تأثير في الشريعة، ولذلك العدد 7 ومضاعفاته، كما قال الله إن تستغفر لهم 70 مرة لا يغفر الله لهم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أهل الجنة قال منهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، وكذلك أنه يؤتى الله يعافينا وإياكم يوم القيامة بالنار لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك. لماذا ما قال 100,000؟ ليش ما جبرها إلى 100,000 مثلا؟ ليش يحدد 70 و700 وكذا؟ يقول ابن القيم إن لهذا حكمة، وإن كان لم ينص ابن القيم فيما أذكر على الحكمة من ذلك، يقول لكن استحب ابن القيم بعد ذلك قال حتى إذا خلط دواء يستحب له أن يجعله 7، يعني لو واحد مثلا بيخلط دواء للإنفلونزا فقال أنا بحط مثلا عسل وأحط معاه ليمون، وقال يستحب أن يصل بالخلط إلى 7 حتى لو يضع ماء، يعني لا يضر ولا ينفع في الخلطة، لكن حتى يكمل أنه جمع من 7 أدوية ونحو ذلك من الأشياء، قال يستحب له أن يفعل ذلك. وبلا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هريقوا علي من 7 قرب لعل في تنويع الماء من هذه 7 قرب لعل له حكمة. وأنا كنت جلست مع أحد الإخوة قبل كم يوم، طبيب شعبي ليس متخصصا تماما لكن يعمل خلطات لنفسه، فيقول لي عندي خلطة تفيد الجسم وإلى آخره، قل طيب كيف تصنعها؟ فقال أخلط 7 أنواع من العسل. قل طيب يا أخي خذ لك عسل أصلي من البداية وضعه في خلطتك هذه. هو عنده يحط عسل ويحط حلبه ويحط بعض الأشياء يعني. قلت خذ لك عسل أصلي وضع. قال لا والله أنا رأيت أن رقم 7 له تأثير يعني، والشريعة في كثير من النصوص يأتي 7 سواء في العبادات أو حتى في الدواء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره سحر ولا سم ذلك اليوم. فهذا نوع من الطب الذي يأكل 7 تمرات عجوة، نوع من الطب أنه يجعل عند جسده مناعة تمنع منه أن يصل إليه ما تقدم، فيعني السحر وغيره. فيقول أنا أرجو أني بخلطي لهذه 7 أنواع من العسل، وهي تأكل من كل الثمرات حتى لو كان بعضها أجود نوعية من البعض الآخر، يقول ما عندي مشكلة، أهم شيء يكون 7 أنواع. يقول عندي أن هذا له تأثير، ويعني وذكر تجارب نحو ذلك. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اختار 7 ما اختارها عبثا، فهو عليه الصلاة والسلام يقصد من صب الماء عليه أن ينشط جسمه حتى يريد يخطب بالناس. فعلم عليه الصلاة والسلام أن صب 7 قرب ليس إسرافا في الماء وليس نوعا من العبث، بل إنه مؤثر. ولذلك هو عليه الصلاة والسلام طلب أن يصب عليه هذه 7 قرب فصبت عليه. تقول ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتنا، يعني يكفي. ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم. إذن هو عليه الصلاة والسلام بعد ما اغتسل بالقرب خرج إلى الناس بعد ذلك وصلى مع أبي بكر صلاة الظهر التي ذكرناها قبل قليل ثم خطبهم. أما خطبته عليه الصلاة والسلام فقد جاء فيها عدد من الروايات، من أصحها أنه صلى الله عليه وسلم قال لما رقى المنبر وأراد أن يخطب بهم قائما لم يستطع، فجلس وخطب بهم جالسا، وهي أول مرة يخطب النبي صلى الله عليه وسلم بالناس جالسا. وبالمناسبة لم يخطب بعد النبي صلى الله عليه وسلم تلك الخطبة جالسا إلا معاوية رضي الله عنه. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام خطبها ليست خطبة جمعة، هي خطبة يعني ألقى إلى الناس موعظة، فهي ليست خطبة جمعة أصلا. لكن يقولون إن أول من خطب الجمعة وهو جالس هو معاوية رضي الله عنه، وذلك بعدما ثقل وكبر سنه، فصار يعني وقوفه على المنبر يتعبه يعييه، فصار يصلي وهو جالس. وذكروا أيضا أن عبد الملك بن مروان قالوا يعني كان يأكل كثيرا، قالوا فكان يوضع بين يديه الجدي فيأكله ويقول هاتوا الطعام، يعني بعد ما يخلص من اللحم يقول هاتوا الطعام عطونا غداءنا. يقولون فكان يعني من الأكلة اللي يأكلون بشره. يقولون فكان لعبد الملك كرش كبير جدا، فأراد أن يخطب وهو جالس، فكأن بعض العلماء نهاه قال له لا تفعل. ولم يكن كبيرا في السن، عبد الملك مروان يقولون ماتوا دون 40. يقولون فجعلوا له على المنبر خشبة يتكئ عليها بكرشه، من كبر يعني كرشه قالوا كان يثقل عليه أن يقف، فكان يتقدم ويتكئ بكرشه على هذه الخشبة ثم يخطب الناس، ولم يخطب وهو جالس الجمعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم كما ذكرنا، صلى عن يسار أبي بكر وصار أبو بكر عن يمينه، فصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام بعدما اغتسل مرارا. ثم لما صلى بهم عليه الصلاة والسلام رقى المنبر، وهذه الخطبة كما تقدم معنا جاء فيها عدد من الروايات في الموعظة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام للناس، لكن كان من الواضح أنها موعظة مودع. فقال عليه الصلاة والسلام لهم أيها الناس إنه قد دنا مني خلوف من بين أظهركم، يعني أنني سأرفع سأؤخذ من بين أظهركم. ثم خطبهم، كان من ضمن ما قال عليه الصلاة والسلام، قال أما ألا فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه ما شاء، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه. اللي أنا يوم من الأيام ظلمته وجلدت ظهره يقوم الآن يجلدني قبل ما أموت عليه الصلاة والسلام، ومن كنت يوم من الأيام سمع مني كلمة يعني فيها نوع أذى عليه يقوم الآن يقتص مني ما دام إني حي، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي قبل ما أموت الآن يقوم يأخذ حقه فليأخذ منه ما شاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا يخشى الشحناء، لا يخاف إني أغضب أو أزعل عليه، ولا يخشى الشحناء فإنها ليست من شأني، أنا لا أزعل عليه ولا أغضب. اللي عنده شيء يا جماعة يريد في نفسه شيء من زمان علي يقوم الآن يتكلم، لا أتوفى وفي واحد منكم يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ مني يوما كذا أو أخذ كذا. يقولون فقال ولا يخشى الشحناء فإنها ليست من شأني، فرحم الله رجلا أخذ شيئا من حق إن كان له. يقولون فقام رجل من آخر القوم قال يا رسول الله قد أخذت مني دينارا أو قال درهما فرده إلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أعطه درهمه أو قال ديناره، ثم لم يقم أحد. بعد ذلك قيل للرجل أما استحيت تقوم أمام الناس والنبي عليه الصلاة والسلام في مرضه وتقول أعطني ديناري أو أعطني درهمي، أما استحيت؟ فقال والله ما كنت أريد هذا المال إلا لتصيبني دعوته، وذلك أن عليه الصلاة والسلام قال فرحم الله رجلا أخذ مني حقا إن كان له. يقول أردت أني أكون أنا يعني أنا لي حق وقمت وأخذته فتصيبني هذه الدعوة، ولا ليس رغبة فيها الدينار ولا الدرهم. مثل ما قال الرجل يوما لما أقبلت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد صنعت يعني قطعة قماش فخميلة، وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هذا صنعته لك. يقول الصحابي فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وكان محتاجا إليه، واضح أن فرح بها وأنه من إزاره وردائه واضح أنه يحتاج أنه يغير يعني أنه يجدد. يقول فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام ودخل البيت مباشرة وخرج وإنها لإزاره، مباشرة خلع إزاره القديم ولبس هذه وخرج إلى أصحابه. فقال رجل يا رسول الله هبنيها أوهبها لي أعطني إياها هدية هبنيها، فلم يقل كلمة. قام النبي عليه الصلاة والسلام ودخل بيته وخلعها ولبس إزاره القديم وطواها وجاء إلى الرجل وكان لا يسأل شيئا فيأبى وأعطاها له. اللهم صل وسلم على رسول الله. فليم ذلك الرجل لاموه، قالوا أما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام أخذها محتاجا إليها وتأتي بعد تقول أعطني إزارك اللي عليك؟ واضح كون النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة دخل وغير بهذا اللباس الجديد واضح أنه راغب فيها وفرح بها، وأن تقول له لبسها الآن وخلاص لبسها وتقول أعطني إياها فلاموه. فقال والله ما أخذتها إلا لتكون كفني، لما رأيتها لامست جسد النبي عليه الصلاة والسلام أردت أن هذه القطعة القماش التي لامست جسده المبارك بكرة أنا أموت وتخلع ملابسي خلها تلامس جسد. قالوا فكانت كفنه، كفن هذا الرجل بها بعد ذلك. فالمقصود أن الصحابي لما يقول يا رسول الله أعطني درهمي ولا يا رسول الله، لا يعني أيها الأفاضل أن الواحد يقول كيف الله يهديهم الصحابي، ما هم كانوا يدفعون للإسلام أعظم من هالدرهم، وكان الواحد منهم يأتي بنص ماله يتبرع به، وأبو بكر يأتي بماله كله، والثالث لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل كذا من يجهز جيش العسرة فيقول يا علي 100 من الإبل بأقتابها وزادها، أصلا كانت نفقات الصحابة كثيرة، لكن هذه الحوادث لما يقول الصحابي يا رسول الله أنا أعطيتك درهما ولا رددته إلي، أو الثاني يقول أعطني إزارك أو نحوه، هذه هي حوادث نادرة. وأيضا فعلها أشخاص اجتهدوا، يعني ترى اللي قال أعطني إزارك أو ليس أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، يعني حتى الصحابة ما ذكروا اسمه، يقولون فقام رجل ما يعرفون اسمه، يعني ليس من المشهورين بالعلم ولا بالجهاد بينهم أو نحو ذلك. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم وخطبهم، خطبهم كهيئة المودع، ثم دخل صلوات ربي وسلامه عليه إلى بيته، ونزل ملك الموت وقبض روحه المباركة عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي معنا ذلك أيضا في رواه البخاري. قال عبيد الله ابن عبد الله: فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هاتي، يعني حدثني، هاتي. قال: فعرضت عليه حديثها فما أنكر منه شيئا. يقول: جعلت أقول إن عائشة قالت إنه صلى الله عليه وسلم اغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه فاغتسل أخرى، يحدثه بالحديث بالنص. يقول: فما أنكر منه شيئا، ما قال لا هي أخطأت هنا أو هنا، غير أنه قال: أتدري من الرجل؟ أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ فقلت: لا. قال: هو علي ابن أبي طالب. طبعا هذه اللفظة أو كتم عائشة لاسم علي يتمسك بها طائفة من الشيعة ويسبون عائشة ويعني ويتهمونها بأنواع التهم، بناء على أنه كان مشكلة بينه وبين علي رضي الله تعالى عنه جميعا. والأحاديث التي جاءت من ثناء علي على عائشة وثناء عائشة على علي رضي الله تعالى عنهم جميعا هي أضعف هذه الأحاديث، وكلهم قريب من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما عائشة فهي زوجته في الدنيا وزوجته في الآخرة أيضا، وهي لها أجرها مرتين، كما قال الله تعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. يعني زوجات النبي عليه الصلاة والسلام إذا كانت في حياتها صامت مثلا 50 رمضان يكتب لها الأجر كأنما صامت 100 رمضان، إذا كانت الضحى تصليها 4 ركعات يكتب الأجر كأنما صلتها 8، نؤتيها أجرها مرتين. وعلي رضي الله تعالى عنه أيضا هو في قربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو زوج ابنته وهو صهره وهو ابن عمه وهو أول من أسلم من الغلمان في أوائل الإسلام، فكلاهما على خير. وما تركب من قصص على عائشة رضي الله تعالى عنها لأجل أن صدرها فيه شيء على علي أو على علي أن في صدره شيء على عائشة، هذا لا يصح، بل كان بينهما من التواؤم والتلاؤم والتراحم الشيء الكثير، كما قال الله تعالى عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. اللي يأتي ويقول لا بل كانت عائشة تبغض عليا وقلبها ممتلئ عليه غيظا وهو كذا، تقول: يا أخي الله يقول وألف بين قلوبهم، وأن تقول بل لم تؤلف قلوبهم أن تكذب القرآن. الله تعالى أثنى عليهم، وكذلك أثنى على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام: محمد رسول الله والذين معه كلهم رجالا ونساء، الصحابة والصحابيات أشداء على الكفار رحماء بينهم. فلما يصفهم الله بأنهم رحماء بينهم ثم يأتي واحد ويقول لا ليس رحماء، بل عائشة تبغض عليا وعلي يبغض عائشة وعمر أحرق بيت فاطمة وأسقط جنينها، تقول اتق الله، الله يقول رحماء بينهم، هل يفعل هذا رحيم بمن يرحمه؟ فبلا شك أن تلك القصص يعني أنواع من التركيب والكذب على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام لأجل رد ما رووه من أحاديث أو لأجل تفريق الأمة عنهم، بل هم كلهم صحابة كرام عليهم رضوان الله تعالى. هذا فيما يتعلق بحديث عائشة في وفاته عليه الصلاة والسلام. الحديث الذي بعده الحديث 148 عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. الإسلام نهى عن الإسراف عموما، الإسراف في الماء، الإسراف في المال، الإسراف في الطعام، يعني الإسراف عموما أمر مكروه، وكذلك التبذير في ذلك هذا لا يجوز وهو محرم. وبعض الناس يسرف ويقصد بالإسراف إظهار نفسه عند الآخرين، يقصد بالإسراف شوفوني ترى أنا ما تهم، ما يهمني المال، ما يهمني إلى آخره. وهذا حقيقة أنا أحيانا أتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الأغنياء ويترك الفقراء. وفي رواية قال: يدعى إليها من يأباها ويدفع عنها من يريدها. يعني تجد الواحد جاء وذبح له مثلا، يعني رأيت قبل أمس صور يعني لوليمة من الولائم على طاولة يمكن عليها ما لا يقل عن عن عن 60 خروف. تخيل كل ما بين كل خروف وخروف يمكن شبرين تقريبا. طيب والله هذا لو خرج يأجوج ومأجوج يمكن ما يقدرون يخلصونها 60 خروف، وأنت حاطها لمن فعلا من سيأكلها؟ وإخوانك لا يجدون ما يطعمون في بعض البلدان، وتجد أن يحرص يصورها، وهذه عزيمة فلان لفلان. أو ما رأينا المقطع المنتشر قبل أيام الذين يعني يغسلوا أيديهم بدهن العود ونحو، إن صح المقطع يعني، أو ما شابه ذلك من الأمور التي يفعلها بعض الناس. هذا بلا شك أنه من التبذير والإسراف المحرم. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقتصد حتى في الماء، الماء الذي هو يعني سهل الحصول عليه ومتيسر والآبار في كل موضع، ومع ذلك إذا أراد أن يتوضأ أو يغتسل يقتصد عليه الصلاة والسلام، فما بالك باقتصاده عليه الصلاة والسلام في غير ذلك. يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. الصاع بمقاييسنا اليوم هو 2 لتر و430 ملليلتر، يعني حتى نسهلها 2 لتر ونصف، حتى نسهلها 2 لتر ونصف. المد أصغر من الصاع، فالمد بمقاييسنا اليوم 750 لتر، يعني المد هذا الكأس تقريبا كم ملليلتر؟ 250 غالبا، يعني المد 3 مثل هذا الكأس، فهذا الكأس يعتبر ثلث مد. فإذا كان 3 مرات مثل الماء في هذا الكأس فإنه يعتبر مد. طيب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل 5 أمداد، يعني ملء هذا الكأس كم مرة؟ احسبوها كم. إذا كان المد الواحد 3 مثل هالكأس، يعني 15 مرة. وتقول عائشة رضي الله عنها: اغتسلت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء في البخاري يقال له الفرق. الفرق كما في رواية مسلم 3 أصواع، يعني 3 أصواع. قلنا الصاع يعتبر 4 أمداد، يعني هذا الفرق الإناء إذا هو 3 بمعنى أنه 12 مد، 12 مد، يعني يطلع الصاع كيلوين 2 لتر ونصف، يعني 3 أصواع تقريبا 8 لتر تقريبا اغتسل بها النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة كفى الاثنين. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يسرف في الماء، كان اغتساله عليه الصلاة والسلام 5 أمداد تقريبا، يعني تقريبا 3 لتر أو 4 لتر تكفيه عليه الصلاة والسلام للاغتسال. ولذلك لما قال بعض الصحابة قال لعائشة أو قال لأنس قال: لا يكفيني، قال: قد كان يكفي من هو أوفر منك شعرا وأتقى منك قلبا. ما كان يكفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو شعره أكثر منك، والشعر يحتاج إلى ماء كثير ليغسل في الجنابة، وأتقى منك قلبا يخاف الله أكثر منك أن يبقى بعض جسده ما أصابه الماء. فالمقصود أنهم هنا يعني يدل على أن المرء ينبغي أن يقتصد في الوضوء. والناس عموما يختلفون في حجم أجسادهم ومقدار شعرهم، قد يكون واحد شعر طويل أو جسمه مثلا أكبر أو سمين أو نحيف أو كذا، فالمقصود أن يغتسل اغتسالا تاما. لكن هذا الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يسرف في الماء، ما كان يسرف في الماء إذا اغتسل. الصاع في المقاييس الطعام، الشيخ ابن عثيمين يقول هو كيلوين وأربعمائة جرام، لأن في حديث الفطر في رمضان، الفطرة التي يتصدق بها صدقة الفطر، قالوا صاع من طعام، فالصاع من الطعام هو كيلوين وأربعمائة جرام. والشيخ البسام رحمه الله يقول بل كيلوين وخمسمائة جرام، الأمر في ذلك سهل يعني. وقد كان الصاع معروفا عندهم في المدينة، ولا يزال الصاع النبوي موجود في المدينة يقيسون به يعني بعضهم. الحديث الذي بعده الحديث 149، حديث عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وسأل عبد الله بن عمر عمر عن ذلك فقال نعم إذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. هذا الحديث له قصة جاءت في الموطأ، وهو أن ابن عمر قدم إلى الكوفة وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أميرا على الكوفة في عهد عمر، وسعد هو الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي حسنه الهيثمي وغيره، هو الذي قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فكان سعد بعدها لا يأكل إلا حلالا رضي الله عنه، فعينه عمر أميرا على الكوفة. قل هذا الحديث له قصة كما عند الموطأ، أن ابن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها رضي الله عنه، فرآه يمسح على الخفين فأنكر عليه، فقال له سعد سل أباك. طبعا ابن عمر رجع وسأل أباه فقال له أبوه إذا حدثك سعد شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. طيب السؤال، ابن عمر هل كان ينكر أصلا ما يدري عن شيء اسمه المسح الخفين؟ لا، ابن عمر نفسه روى ابن أبي شيبة أن ابن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين بالماء في السفر، فابن عمر ما كان ينكر المسح الخفين، إنما كان يظن أن المسح على الخفين أمر خاص بالسفر فقط، وأنه من رخص السفر كما أن من رخص السفر قصر الصلاة ونحو ذلك، يرى والإفطار إذا كان في رمضان إذا احتاج إلى الفطر، يرى أن من رخص السفر تمسح الخفين، هذا كان رأي ابن عمر الشخصي، ولم يعلم بأن المسح الخفين جائز أيضا في الحضر، حتى رأى سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يفعل ذلك فجاء وسأل أباه عن ذلك. مسح الخفين ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام بنصوص كثيرة جدا، ورواه جم غفير من الصحابة، وقد تقدم معنا حديث المغيرة وكان في غزوة تبوك أيضا في سنة 9. ومن أكثر ما كان يعجب العلماء من الأحاديث التي جاءت في المسح الخفين هو حديث جرير رضي الله تعالى عنه الذي في الصحيحين، قال جرير رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. لماذا أعجب العلماء بحديث جرير أكثر من حديث المغيرة وحديث سعد وغيره؟ قالوا لأن إسلام جرير كان متأخرا جدا في السنة 10 قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بأشهر أسلم وروى الحديث، فقالوا دل هذا على أنه لم ينسخ، على أنه لم ينسخ، ليس لو كان لروى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر لقالوا ربما رآه يمسح الخفين في مكة، لكن لما جاءوا المدينة نسخ الحكم مثلا، لكن ما دام أن الذي رواه هو أصلا ما أسلم إلا متأخرا دل هذا على أنه يتحدث عن فعل فعله النبي عليه الصلاة والسلام في أواخر حياته. طبعا بالمناسبة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه اعتزل الناس في آخر حياته لما حصلت الفتن بين يعني بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه والفتن التي حصلت في المطالبة بدمه ونحو، فاعتزل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه اعتزل الناس في خيمة في الصحراء وجلس عند زوجته وعياله وغنمه يتعبد حتى يموت يعني. واعتزل الناس واعتزل الفتنة. فجاء إليه ابنه عمر، وكان عمر بالمناسبة من أجود الناس، من أجود الناس، حتى إنه خرج مع أصحابه يوما في غزو في عهد عمر بن الخطاب، قالوا ففي أثناء رجوعهم فنيت أزوادهم، فصار عمر بن سعد بن أبي وقاص يشتري منهم البعير ببعيرين وثلاثة في المدينة. يعني يأتي عند واحد ويقول له اليوم ما في أكل، البعير اللي أنت راكب عليه الآن اللي هو وسيلة تنقلك بعني إياه، وإذا وصلنا المدينة أعطيك ثلاثة إبل بداله، ثلاثة من الإبل بداله. فصار كل يوم ينحر لهم بعير ويغديهم ولا يعشيهم عليه على حسابه. يقولون فلما وصل المدينة أقبل إلى أبيه وقال يا أبي قد فعلت كذا وكذا، فأعني، أنا أخذت لي مثلا 20 بعير الآن بسدد 60 بعير فأعني. قال فأعانه أبوه. فلما جاء بعضهم إلى عمر رضي الله عنه وسألهم عن غزوتهم، قالوا قد فنيت أزوادنا في رجوعنا. قال فماذا صنعتم؟ فني طعامنا، ماذا صنعتم؟ قالوا قام رجل منا يطعمنا، يغدينا بعيرا ويعشينا بعيرا. قال كيف وجدها؟ قالوا كان يأخذ البعير بالبعيرين والثلاثة في المدينة، يقول له عطني بعيرك وكمل مشي وأنا أعطيك 3 بعارين إذا وصلنا المدينة. فقال عمر من الرجل؟ قالوا من تظن؟ قال لا ينبغي أن يكون إلا واحد، عمر ابن سعد بن أبي وقاص. قالوا صدقت. فكان مشهورا عمر بن سعد بن وقاص بالكرم. جاء إلى أبيه وأبوه سعد رضي الله عنه قد اعتزل الناس. قالوا فجاء إلى أبيه وقال يا أبي الناس يتنازعون الملك وأنت في البادية. الناس علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، الناس يتنازعون من اللي يصير خليفة وأنت في البادية وأنت خال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه. يقولون فغاضبه أبوه وقال والله لئن عدت إلى ذلك لا أسلم عليك أو كذا. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أسلم قديما، وهو الذي قال عن قصة إسلامه لما حوصروا في الشعب، شعب بني هاشم، فيقول ذهبت مرة لأقضي حاجتي فسمعت صوتا تحتي في الظلام فتلمست وإذا قطعة من جلد بعير، قال فأخذتها وشويتها ودققتها وخلطتها بالماء فكفتني 3 أيام من شدة الجوع الذي أصابهم في الحصار الذي حاصرتهم فيه قريش. وسعد رضي الله عنه هو الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفخر به ويقول هذا خالي، فليرني امرؤ خاله اللي هو سعد. فلما عينه عمر أميرا على الكوفة كان سعد رضي الله عنه من أتقى الناس، فاجتمع بعض الناس في الكوفة وكتبوا إلى عمر رضي الله عنه شكوى على سعد وقالوا هذا الرجل فيه كذا وكذا إلى آخره، وأنه يغلق الباب دوننا حتى لا نراه، وأنه لا يخرج إلينا، وأن إن ردناه في ليل ما خرج إلينا ونحو ذلك. يقول فأرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه من عنده رسولا قال اذهب إلى سعد فإن رأيت لداره بابا فأحرقه. داره ليس داره اللي يسكن فيه، داره الأمارة، يعني إن رأيت لها باب أشعل فيه النار على طول لا تكلم. فذهب فلم يجد لها بابا مفتوحة للناس، فجاء عند سعد وقال يا سعد هذا كتاب جاء من عند عمر وأنا لم أجد بابا، لكن يقولون إن فيك كذا وكذا وإنك لا تصلح للأمارة وأنك يعني لا تخرج إليهم، وإن عمر أمرني أن أطوف بك في مساجد الكوفة أسألهم عنك. وعمر بالمناسبة كان حازما، حتى إنه لما أراد أن يعين أحدا أميرا استدعى 2 من الصحابة، عمرو بن العاص وخالد بن الوليد، وقال لهم إني سأجعلكم أمراء لكن أشترط عليكم. قالوا ماذا تشترط؟ قال أشترط عليكم أن أحصي ما عندكم من أموال الآن، ثم إذا تركتم الأمارة، توليتم الأمارة 10 سنين 20 سنة، إذا انتهت جاءكم التقاعد، إذا تركتم الأمارة ليس لكم من المال إلا اللي كان عندكم أول ما تعينتوا، ما تقول لي والله أنا تعينت وأنا أملك 1000 دينار وبعد 5 سنوات من كوني في هذه الأمارة وكذا أصبحت كذا وكذا، لا، مالك من المال إلا اللي دخلت به أصلا وأنت أمير. فأما خالد فأبى، قال أنت تضيق علي الرزق، أنا رجل أشتغل وأتاجر وأغزو وأنا أمير بشتغل بالتجارة أيضا، تضيق علي الرزق، لا والله لا أريد أمارتك. وأما عمرو بن العاص فوافق فعينه أميرا على مصر. فالمقصود أن هذا الرجل الرسول أخذ سعدا وأخذ يطوف به في المساجد ويسأل الناس إن أمير مؤمنين كذا ويسألكم عن سعد، فكلهم يثنون خيرا يقولون هذا صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخال النبي عليه الصلاة والسلام، والله ما علمنا عليه إلا خيرا. ثم يذهب إلى المسجد الذي بعده، يقولون حتى أقبل إلى مسجد لبني عبس قبل أن ينصرف إلى المدينة بيرجع خلاص. فقام الرسول وسأل الناس، أنا مرسل من عند عمر بن الخطاب يسألكم عن أميركم، ها ما تقولون في أميركم؟ فأثنوا خيرا. فقال أسألكم بالله عندكم غير ذلك؟ فقام رجل من آخر المسجد وقال أما إذ سألتنا بالله فلا بد أن نصدقك. كل المساجد اللي قبلك كذابة، هل هو بيصدق؟ قال أما إذ سألتنا بالله فلا بد أن نصدق، ما دام حلفت علينا خلاص، ما سألتنا بالله لا بد أن، أما أميرنا هذا فإنه لا يقسم بالسوية ولا يخرج في السرية ولا يعدل في القضية، هذا لا يعرف يقسم بيننا، يظلم وجبان نطلع نقاتل وهو ما يطلع معنا، وأيضا الحكم يحكم بيننا ولا يعدل. فقال سعد أنا كذلك؟ قال الرجل سألنا بالله، يعني كأنه يقول معليش أنا اضطريت أتكلم، الرجل حلفنا. فقال سعد اللهم إن كان كاذبا فاطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن. وخفض يديه وراح لبيته وحمل متاعه وركب دابته وخرج ابحثوا عن أمير غيري. جاء إلى عمر وقال له عمر يعني يا سعد، قال يا أمير المؤمنين يعني هذا، قال يا سعد أدري أنك كذاب، عد إلى إمارتك. قال والله لا أريد الإمارة. ثم بقي في بيته، ولما صارت الفتن بعد ذلك بعد وفاة عثمان خرج إلى يعني في خيمة مع أولاده. هذا الرجل الذي دعا عليه سعد رضي الله تعالى عن سعد، يقولون اشتد فقره وشاب وكبر سنه، وأحيانا كبر السن يمل الإنسان منه، كما قال سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 دهرا لا أبا لك يسأمي. أحيانا الواحد يكبر سنه لدرجة يقول مليت بالحياة خلاص. فهذا الرجل كبر سنه، فمن شدة الكبر سقط حاجباه على عينيه، يعني تجعد الوجه وارتخى الجلد وسقط الحاجبان على العينين من شدة الكبر، فصار يجلس في وسط الطريق يشحد من الناس يسأل الناس. فإذا سمع أصوات نساء رفع بإحدى يديه حاجبيه عن عينيه حتى يرى، ثم بدأ يمد يديه يلمسهن. فكان يقول له القائل أما تستحي؟ رجل بهذا السن والشيب وتتعرض للنساء بيدك؟ فكان يقول وما أفعل، شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة الرجل الصالح سعد بن أبي وقاص، أصابتني دعوة الرجل الصالح. طبعا دعوة من سعد ومظلوم أيضا في الوقت نفسه. قال أصابتني دعوة الرجل الصالح سعد بن أبي وقاص. فهم كانوا يعني يعظمون سعد رضي الله تعالى عنه لهذا. وكان بالمناسبة من مستجابي الدعوة، مدام تكلمنا في هذا الموضوع، سعيد بن زيد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مستجاب الدعوة. قالوا فاتهمته امرأة أنه أخذ من أرضها، وكانت أرضه ملاصقة لأرضها، وكما تعلمون كانوا يضعون علامات، ما كانوا يضعون جدران كذا، علامات معينة بس أن هذه أرض فلان وهذه أرض فلان. يقولون فاشتكت بأنه أخذ جزءا من أرضها، فقال أنا أفعل ذلك؟ وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. أنا أفعل ذلك وأنا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منه. فقالت: نعم أخذت من أرضي. قال: والله ما أخذت. فذهبت واشتكته عند القاضي وجاءت ودعت عليه إن هذا أخذ من أرضي. فقال: أعطها ما ادعت، أعطها إن كانت تدعي أني ماخذ مثلا 20 ذراع 30 ذراع، أعطها اللي تدعيه. الآن غيروا، شيلوا، انزعوا العلامات وغيروها، أعطوها لو نصف أرضي، أعطها ما ادعت. فأعطيت ثم رفع يده، قال: اللهم إن كانت كاذبة. شوف أيضا عدلهم في الدعاء يا أخي. سعد بن أبي وقاص يقول عن ذاك الرجل: اللهم إن كان كاذبا، يعني كان صادق. يا ربي أنا يمكن الرجل صادق وأنا ما أدري، يمكن الأمر ملتبس عليه، لكن كان يتعمد يفتري يستحق الدعاء عليه. قال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. يقولون: فلم تلبث المرأة أن عمي بصرها، فكانت تمشي في أرضها فسقطت في بئر وماتت. وهذا يعني القصة ذكرها الذهبي وغيره في ترجمة سعيد بن زيد رضي الله عنه. ولذلك كان عمر كان يرسل إلى بعض أصحابه يقول: واتق دعوة رجل إن ظلمته لم يكن له ملجأ إلا السماء أن يقول: يا ربي عليك به عليك به. يقول يعني ممكن بعض الناس تظلمه ويكون عنده من القوة والمنعة والركن الشديد أو الأسرة أو القبيلة ما يقفون معه، لكن أنك تظلم الضعيف المسكين الذي إن ظلمته ما له رفيق ولا أحد من أصحابه، ما له اللي يرفع يديه للسماء ويدعي عليك. قل: واتقي دعوة من إذا ظلمته ما لم يكن له باب إلا إلى السماء أن يقول: اللهم افعل به كذا وكذا. هذا بلا شك أيضا أنه من العبر. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم ونلتقي على خير، وصلى الله على نبينا.